يطفي ناري لو كان مش الصبر يطفي ناري لو كان مش الصبر يطفي ناري طاغي الدنيا له باب شراري لو كان مش باقي مصبر في القلب ونواسي كيف يتكدر باقي مصبر في القلب ونواسي كيف يتكدر